وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب القرض. القرض نوع من أنواع المعاملات، بل هو عقد من أنواع العقود. والقرض في اللغة القطع، القرض في اللغة القطع، وتستعمل هذه الكلمة في مواطن شتى، وهي تؤدي هذا المعنى. ومنه قرض المقراض. المقراض سمي مقراضا لأنه يقرض، بمعنى لأنه يقطع. وفي الاصطلاح هو دفع مال ارتفاقا، أو دفع مال لمن ينتفع به ارتفاقا على أن يرد بدله. دفع مال لمن ينتفع به، أو دفع مال ارتفاقا على أن يرد بدله، ويسمى سلف أيضا، ودين كذلك، لكن إلى حد ما قد يفرق بين الدين وبين القرض. أن القرض يكون أصله منشأه غالبا نقود، الإنسان يقترض نقود ابتداء، لكن الدين لا، أحيانا قد لا ينشأ ابتداء، إنما إما ينشأ نتيجة التعامل أو معاملة، أو لم يتمكن من التسديد في وقت العقد أو في الوقت فيسمى دينا. فقد يفرق بينهما بهذا التفريق، لكنه يطلق القرض على الدين وعلى السلف، والسلف دين وقرض وكذلك. ثم إن القرض كما قلنا هو يكون دفع مال، والجمهور على أنه لا يكون قرض إلا في الأعيان وليس في المنافع. في الأعيان يعني كالفلوس والنقدين، الذهب والفضة والزروع والأطعمة، يقترض شعيرا مثلا، يقترض برا، يقترض تمرا، حيوانا على أن فيه خلافا، فهذه أعيان. أما المنافع فالجمهور على أنها لا يجري فيها القرض، لا يجري فيها القرض، لأن الأصل في القرض هو المماثلة. الأصل في القرض المماثلة، لأنك ترد بدله، ترد مثله، إن كان مثليا ترد مثله، وإن كان قيميا ترد قيمته. بل إن بعض العلماء كالحنفية لا يرون القرض إلا في المثليات، لا يرون القرض إلا في المثليات، ولا يرون القرض في القيميات. طبعا المثلي هو ما كان يوجد من جنسه مثله، يعني كالمكيل والموزون والمعدود والمذروع، وبعضهم يقصروا عن المكيل والموزون، هذه المثليات، ما كان مكيلا أو موزونا فهو مثلي. وبعضهم يقول حتى القيمي، وبعضهم يقول ما صح فيه السلم صح فيه القرض، يعني ما كان منضبطا بالصفة، ما كان ينضبط بالصفة يصح قرضه، لأنك تستطيع أن ترد مثله، لأن الأصل في القرض أنك لابد أن ترده أو ترد مثله، ترده أو ترد مثله. فإذا لم يكن متماثلا ولا أيضا سهل التقويم، فإن هذا من الصعوبة دخول القرض فيه. أما المنافع فكما قلنا الجمهور على أنها لا يجري فيها القرض. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من العلم إلى أنه يجوز قرض المنافع، يجوز قرض المنافع. صورة قرض المنافع مثلا تشتغل عنده يوم في المزرعة في مزرعته، تعينه في حصاد ولا تعينه في حرث على أن يقوم هو في يوم آخر على إعانتك في مزرعتك. إذن هذه منفعة، هذا تبادل منافع. إذن هذا قرض، أنا أشتغل عندك اليوم أنت تشتغل عندي بكرة، هذا اعتبروه قرض منافع. الجمهور لا يرون صحة هذا لأن التماثل فيه متعسر، التماثل فيه متعسر والضبط فيه متعسر، ولكن الشيخ الإسلام يقول إن هذا جار به العرف وعادة الناس تتسامح في هذا، هذا جانب. والجانب الثاني أن الأصل في القرض هو الارتفاق، الأصل في القرض هو الارتفاق وليس معاوضة. هو ليس هو صحيح أنه في مبادلة لكنه ليس معاوضة بحتة، وإنما كان مقصوده الأعظم هو الارتفاق والرفق بالمسلم. ومن هنا جاء على خلاف القياس عند الجمهور أن القرض على خلاف القياس. لماذا؟ لأن المفروض أن يكون ممنوع لأنه ربا، المفروض أن يكون ممنوع. مثلا حينما أنا أشتري منك أو حينما أقترض منك 1000 ريال، 1000 ريال ما منها فضة ولا أردها إلا بعد أسبوع أو بعد سنة، المفروض أنها لا يجوز على اعتبار أنها ربوي، يكون نسيئة، ربا نسيئة هذا، حتى ولو كان نفسه، ولو كان نفس المقدار فلا يجوز. لكن رخص فيه للحاجة إليه، ولأن ليس مقصوده المعاوضة وإنما مقصوده الإرفاق بالمسلم، مقصوده الإرفاق بالمسلم وليس الكسب، ومن هنا رخص فيه. ومن هنا قالوا إنه على خلاف القياس، ولكن ابن القيم تيمية يقول لا، ليس على خلاف القياس، لأنه باب الإرفاق، باب الإرفاق واسع، باب الإرفاق واسع، ولهذا والتبرعات كذلك أيضا بابها واسع، ولهذا يتسامح فيها في كثير من الأمور، فهي داخلة في هذه القاعدة، قاعدة التبرعات. وقاعدة التبرعات قاعدة قياسية، قاعدة التبرعات قاعدة قياسية، فإذا لا يكون القرض جاريا على خلاف القياس. بينما الجمهور يقول إنه على خلاف القياس على اعتبار أنه كثيرا ما يكون القرض مالا ربويا ويدخله ربا النسيئة، لكنه سمح فيه لحاجة الناس إليه، ولأن مقصوده ليس المعاوضة وإنما مقصوده الإرفاق. كذلك أيضا القرض يكون من جائز التصرف، طبيعي أن يكون القرض من جائز التصرف، لأن الذي لا يجوز تصرفه لا تصح معاملته ولا معاوضته، سواء كان مقرضا أو مقترضا. فالصبي لا يقرض، والمجنون وغير المالك إلا إذا كان وكيلا، لابد أن يكون جائز التصرف. كذلك أيضا الاقتراض أيضا كذلك يكون من مالك، الاقتراض يكون من مالك، لكن مثلا الاقتراض من من من من من مال الوقف أو الاقتراض من بيت المال، كثير من العلماء منعوا هذا، سيقترض من بيت المال كما لو كان سلطان أو والي أو مسؤول عن بيت المال، يقترض من بيت المال ما يجوز، أو يقترض إذا كان ناظر أوقاف يقترض من صندوق الوقف، قالوا هذا لا يجوز. إذن هذا في الجملة فيما يتعلق بالقرض، وسيأتي بعض أحكام في ثنايا الحديث. قال باب فضيلته، يعني باب فضله، فضل القرض. أورد في ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة، رواه ابن ماجه. الحديث فيه ضعف، ولكن مشروعية القرض دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فاستدل العلماء بمثل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يعني لأن سمي قرضا لأنك تقتطع من مالك شيئا وتصرفه لله، والله سبحانه وتعالى يضاعف لك الأجر في الآخرة. ثم آيات الدالة على التعاون والتعاون على البر والتقوى ونحو ذلك. أما الأحاديث التي يستدل بها فكثيرة، من الأحاديث التي ستأتي من استسلاف النبي صلى الله عليه وسلم، استسلف بكرا وقال: خير الناس أحسنهم قضاء، وكما قال صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي. وكذلك أيضا الأحاديث العامة من مثل: من نفس عن أخيه كربة نفس الله عنه كربة من كربي يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان عبده في عون أخيه. فهذه كلها تدل على مشروعية القرض. أما الإجماع فقد أجمع المسلمون، وحكى الإجماع غير واحد من العلم كابن قدامة في المغني وغيره، ذكروا أن الأمة مجمعة على مشروعية القرض، وقد كان السلف والخلف كلهم والمسلمون يتعاملون بهذا النوع من التعامل من غير نكير. نعم. باب استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استقرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنا فأعطى سنا خيرا من سنه، وقال: خياركم أحاسنكم قضاء. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: استلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكرا فجاءته إبل الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكرة، فقلت: إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. فقال: أعطه إياه، فإن من خير الناس أحسنهم قضاء. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتقاضاه دينا كان عليه، فأرسل إلى قولة بنت كيس فقال لها: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك. مختصر لابن ماجه. قال: باب استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره. كما أشرنا قبل قليل أن بعض العلماء كالحنفية يشترطون في القرض أن يكون مثليا، أن يكون مثليا، والمثل عندهم ما تساوت أجزاؤه، المثل عندهم ما تساوت أجزاؤه كالمكيل والموزون، وقد يدخل فيه المعدود والمذروع، المعدود لا المذروع. فما كان أجزاؤه متساوية كان عندهم مثليا، وكما قلنا بعضهم يقصره على المكيل والموزون، ما أمكن كيله أو وزنه فهو مثلي، وما لم يمكن كيله كالحيوان، الحيوان معدود لكنه أفراده غير متساوية، هذا كبير وهذا سمين وهذا هزيل وهذا مرير وهذا صحيح إلى آخره، فهي غير متساوية. فالحيوان ليس مثليا وإنما هو قيمي، القيمي هو الذي يقدر بالقيمة، القيمي هو الذي يقدر بالقيمة، ولا تتماثل أجزاؤه، ولا تتماثل أجزاؤه. وكما قلنا ذهب بعض العلماء إلى أن ما صح السلم فيه صح قرضه، ما صح السلم فيه صح قرضه، والحنابل يقولون ما صح بيعه صح قرضه، لكن هذا واسع، المنافع يصح بيعها لكنهم لا يقولون بقرض المنافع. لكنهم يقولون بأن ما صح فيه السلم صح قرض، وكذلك قال الشافعية. والذي يصح فيه السلم ما ضبط بالصفة كما مر معنا، فإن كان ينضبط بالصفة فإنه يصح قرضه، لأنه يمكن أن يؤدى على وجهه أو يؤدى مثله. ولهذا بوب الشيخ لهذا الموضوع فقال: باب استقراض الحيوان، يعني أنه يصح، خلافا للحنفية. الحنفية لا يجوز ذلك لأنه ليس مثليا، والحديث يرد عليهم. والقضاء من الجنس فيه وفي غيره على معنى أن الإنسان إذا استقرب فإنه يرد مثله يرد مثله. فإذا استقرضت دراهم يعني من فضة فإنك تردها دراهم من فضة، هذا هو الأصل، لكن لك أن ترد غيرها بعد التراضي، لك أن ترد غيرها كما لو استقرضت فضة فلك أن تردها ذهبا، لكن لا يكون شرطا، لو كان شرطا ما صح. وكذلك تردها غيرها لو رديتها أعيانا، اقترضت مثلا دراهم ثم رددتها برا أو شعيرا أو تمرا أو أرضا، اقترضت 20,000 و30,000 ثم رددتها أرضا، قلت والله ما عندي فلوس لكن تأخذ الأرض التي أملكها في المكان الفلاني، صح؟ هذا معنى والقضاء من الجنس فيه وفي غيره. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنا فأعطى سنا خيرا من سنه وقال خياركم أحاسنكم قضاء، رواه أحمد والترمذي وصححه. الحديث طبعا أصله في البخاري أو أصله في الصحيحين، أيضا الحديث في الصحيحين بنفس أو بلفظ مقارب حتى، فهو يدل على كل ما ترجم له الشيخ، يدل على استقرار الحيوان ويدل على أنه يرد غير جنس المخالف، هو لم يرد الجنس إنما رد وصفا مخالفا. ولهذا قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا، سنا يعني حيوانا ذا سن معين، فأعطى سنا خيرا منه. ولفظ البخاري أنه اقترض بكرا، اقترض بكرا والبكر هو الصغير، فرد عليه خيرا منه رباعيا، رباعيا ما له 6 سنين، الرباعي ما له 6 سنين والبكر ما كان أقل من ذلك، والإبل كلما كبر سنها إلى حد معين أفضل من حيث الانتفاع بها في الحمل ونحو ذلك. فرد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أدوه، قال ليس عندنا سن مثل سنه، قال أدوه خيرا منه، فخيركم أحسن لكم قضاء. فهو أولا استقرض حيوانا فدل على جواز استقرار الحيوان، والأمر الثاني أنه رد غير ما أخذ، رد أفضل منه، وهذا جائز أيضا ما لم يكن شرطا، لأنه إذا كان شرطا ما صح. ولهذا كل قرض جرى نفعا فهو ربا، وكذلك أيضا إذا اشترطت عليه أنك تقرضه 10,000 على أن يردها 12,000 هذا ما يجوز، هذا هو عين الربا. لكن وسيأتي في الباب الذي بعد هذا ما يوضح هذا الموضوع إن شاء الله. قال وعن أبي رافع رضي الله عنه قال استلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال أعطيه إياه فإن من خير الناس أحسنهم قضاء، رواه الجماعة إلا البخاري. وهذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله، وهو يدل على أن القرض يسمى سلفا، ولهذا قال استلف، استلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمر نقضي إلى آخره، فقضاه أفضل مما استلف، قضاه واستلف بكرا فقضاه جملا خيارا طبعيا، جملا يعني ذكرا، والبكر هو الصغير ويقابله القلوص من الإناث، القلوص من الإناث هي أيضا الصغيرة. فقال أعطيه إياه فإن من خير الناس أحسنهم قضاء، هذا يدل على أنه لا مانع أن الإنسان يرد خيرا مما قضى، وليس في هذا ربا ما دام أنه ليس بشرط، أما لو اشترط فلا يصح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتقاضاه دينا كان عليه، فأرسل إلى خالة بنت قيس فقال لا إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك. إذن هذا دليل على أن التمر مثلا يجري فيه القرض، وقد يكون الذي اقترض الأعرابي قد يكون اقترض النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي ليس تمرا، قد لا يكون اقترض تمرا وإنما اقترض شيئا آخر، قد يكون نقدا أو غيره، ولعله قضاه غير ما استلف منه. ولهذا في ترجمة الشيخ باب استقرار الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره. فالحديثان الأولان القضاء من نفس الجنس لكنه يختلف في النوع من حيث السن، لكن الحديث الأخير يدل على أن الجنس مختلف، فقد يكون اقترض النبي صلى الله عليه وسلم دراهم ورد عليه تمرا نعم. باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاء يتقاضى فقال أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها، فقال أعطوه، فقال أوفيتني أوفاك الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن خيركم أحسنكم قضاء. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان لي عليه دين، فقضاني وزادني. متفق عليهما. وأن أنس رضي الله عنه: وسئل الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. رواه ابن ماجه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقرض فلا يأخذ هدية. رواه البخاري في تاريخه. وعن أبي بردة بن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي: إنك بأرض فيها الربا فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حمل شعير أو حمل قط فلا تأخذه فإنه ربا. رواه البخاري في صحيحه. قال: باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله. على معنى أن من استقرض فإنه يرد مثل ما اقترض ولا يزيد، وكذلك المقرض لا تحل له الزيادة المشروطة، وهذه الزيادة سواء كانت في الصفة أو في المقدار. في الصفة يعني استلف بكرا فرد جملا، هذا اختلاف في الصفة، لكن في المقدار استلف بكرا فرد بكرين يعني بالكمية. فكل ذلك إذا كان بشرط فلا يجوز، وإذا كان بغير شرط فالأحاديث تدل على جوازه. وعند مالك رحمه الله أنه يجوز إذا كان زيادة في الصفة، أما زيادة في المقدار فلا يجوز، ولكن الحديث تدل على عموم الجواز من غير شرط سواء كان صفة أو كان مقدارا. قال: باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله. النهي عنها قبله يعني أثناء الدين ما يجوز التهادي، لكن بينك وبين المعاملة هو في ذمته، في ذمته لك 10,000، فلا يجوز أن تقبل منه هدية ولا أن تقبل منه أي خدمة يقدمها، خدمات سواء هدية عينية أو خدمات يخدمك في في في أمورك، في قضاياك، في قضاياك البيتية، في قضاياك في العمل، في غير ذلك، فإن هذا لا يجوز على ما سيأتي، إلا إذا كان بينهم تعامل سابق وصداقة معروفة وليس المقصود هو من أجل الدين، فإن هذا أرجو أن لا حرج فيه، وإن كان التعفف فيه أولى مدى في فترة الدين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سن من الإبل، فجاء يتقاضاه فقال أعطوه، فطلبوا سنة فلم يجدوا إلا سنة فوقها، فقال أعطوه، فقال أوفيتني أوفاك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيركم أحسنكم قضاء. هذا كالحديث السابق على معنى أنه أوفاه خيرا من سنه، لكنه لم يكن على شرط، وهذا كما قلنا مشروع وجائز، وهو الذي ترجمه هنا قال: باب جواز الزيادة عند الوفاء، يعني من غير شرط عند الوفاء من غير شرط، أما إذا كان شرطا فلا يجوز. وعن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني، متفق عليهما. أيضا هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبل من جواز الزيادة عند الوفاء من غير شرط. وعن أنس رضي الله عنه وسئل الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك رواه ابن ماجه. إذن الأصل أنه أنك تمتنع إذا كان لك دين عند صاحبك أو عند أي واحد من الناس، فإنك لا تقبل منه أي هدية وأي منفعة، سواء كانت هدايا ملبوس أو مأكول أو متخذ بأي نوع من أنواع الاستعمالات، أو كانت منافع كأن يركبك أو أي نوع من أنواع المنافع أو يقدم لك خدمات، فإن هذا كله تمتنع عنه لأن هذا نوع أو ضرب من ضروب الربا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، فهذه كلها انتفعت بها عن بسبب القرض، يعني لو لم يكن القرض موجودا ما قدم لك ما قدم، إما من أجل أن تنظره وإما من أجل أي أو أن تحط عنه أو أي أنواع من أنواع المنافع أو الأشياء التي يريدها صاحب الدين يعني المدين. إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو فأهدي إليه، أي يعني أهدى إليه المقرض، أهدى إليه المستقرض يعني، فأهدى إليه أو حمله على الدابة، هذه منفعة، فلا يركبها ولا يقبله يعني لا يقبل هدية إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، كما قلنا إذا كان بينهم صداقة وبينهم معرفة وكانوا يتهادون قبل القرض فهذا لا مانع منه لأنه لم يكن يقصد من ورائه شيئا. قال وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أقرض فلا يأخذ هدية، يعني إذا بذلت قرضا لصاحبك فلا تقبل منه هدية على التفصيل السابق. قال وعن أبي بردة ابن أبي موسى قال قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي إنك بأرض فيها الربا فاشل، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قط فلا تأخذه فإنه ربا. هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله أيضا من أن المنافع والأعيان التي تقدم إلى المقرض من المقترض أنها لا تجوز ولا تحل لأنها ضرب من ضروب الربا، بخلاف ما كان بينهما تعامل سابق أو بينهما علاقة وثيقة سابقة فهذا لا حرج. فهذا إليك حملة ابن، التبن معروف هو الحصاد الزرع اليابس نفس الأعواد هذه، أو حمل الشعير أو حمل القط. القط هنا هو البرسيم العلف، القط هو العلف البرسيم الذي تأكله الدواب، فلا تأخذه فإنه ربا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.